يلا. بسم الله الحكيم القدير، قد فعال لما يريد باسط النعم ورافع النقم، تلطفت بنصه الاسباب وبقيت على ارادتنا شاء وجرى على حسنه القضاء، كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه، فمن زحزح عن النار وارسل الجنه فقد فاز، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. اذا ما ابتليت فكن صابرا، اذا ما ابتليت فكن صابرا بحكم الاله القوي المتين، وقل راضيا برضاء الاله ترى الصوت بالصبر منك يمين، فاكشف نصر وطيب مبين فان الاله مع الصابرين، فاغفر لكل مصيبه وتجلد، واعلم بان المرء غير مخلد، واذا اردت مصيبه تدنو بها فاذكر مصابقه الحبيب محمد. ايها الاخوه المكرمون، ولقد جاءت الاثر انه من صلى حتى انقضى من تحته الحجر، وصام حتى اصبح مثل الوتر، وتصدق حتى اغنى من ماله كل من افتقر، ولم يؤمن بالقضاء والقدر، قال له رسول يوم القيامه ثم استفقر، انا كل شيء خلقناه بقدر. ولقد شاء القدر ان نجتمع اليوم غير ثابت موعد لكي نكرم والده الراحله، عاشق الحياه بحلها ومرها، صابره على البلاء، راضيه بالقضاء، وادعو الله تبارك وتعالى ان يحشرها في زمره الشهداء لكي تنول خير الجزاء، عسى ان يجمعنا الله معها على الارض مع الحبيب سيدنا محمد سيد الرسل والانبياء. ولقد وفق المنية في هذا الشهر الطيب المبارك، شهر الميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم يا رب ببركه هذا الشهر الطيب المبارك شهر الميلاد المصطفى، اجعل الراحلة الجنة من عتقائك من النار يا رب العالمين، لتنعم في الجنة بسماع الاوتار والجلوس على شواطئ الانهار وفتح الثمار من على الاشجار وشفاعة النبي المختار والانس رؤية العزيز الغفار. فمع خير حديث وخير الشرك، مع الحديث الذي لا يمل استماعه وصوت العرض لقارئ وترك بكل حب استماعه والمحب محافظة القاهرة، قال بدعوة التلفزيون العربي والعالم الثاني فضيلة القاري الشيخ علاء الدين أحمد علي، فندى المولى تبارك وتعالى له بالتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Thank you. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Amen.

Ya

وبشر المؤمنين بأن لهم من الله وعدا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أباهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سمعنا وشفع لك الإيمان في هذه القراءة القرآنية المباركة والتي تلاعبت مع حضراتكم قال نزاع التلفزيون العربي والعالم الإسلامي طبيب المرمى الشيخ علاء الدين أحمد علي والكتب محافظة القاهرة ونقلنا لحضراتكم عبر هذه الإذاعات المحلية ومكبرات الصوت المتميزة والأنوار المصرية من داخل هذا السرادق الحمار في جميع سطور الضيافة المتوفرة والذي يقومنا ويقومنا تحت إدارة وإشراف الحاج أحمد أبو ليلى وأولاده والمحب بالاتباع كما تقدم باسم مصر وعليك الراحلة وباسم الرجال الكريم الحاج عبد الجندي أبو عادل وجميع أبناء العموم بخالص الشكر لكل من حضر وأدى واجب العزاء في الوالدة الرحيمة. إخوة الإخوة الإيمان شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم وسبحان من له الزواج.